وانت رايدني افترق قبل موت روحي، تصغر بعيني حضرتك كل ما تكبر جروحي. المشكلة بضحكة شامتي تعلى من يسمع نوحي، مذبوح من راس القلب وانا بجي مذبوحي. خيرك لقيت هواي عندي انت شربة ماي، أجر أشوفك جاي اللي تبوس تفوت، سويت لك وتخون تريد الصديق ممنون، حتى عرف أنا شلون انت انكريت معروف. راويني عرض جتافك ما لوم قلب العافك، مو مال نعمة وتقدير أصلا كرهت وصار. كيب محب انا طلعت ما فيدك، لا تقول من عندي السبب انت الجبيتها بيدك. ما ريد يا امي تنذكر كلش بعد ما ريدك، انا الجديد توكلت وتوكل الجديد. قد صلف عندك عين ما ريد ابو تنعاب، بس بالوجه شفاف أتمنى ما تنشاب كل راحتي بغياب. مشتري راحة بالي دونك صدق أحلالي، يلرخص الدمعي ترى ضحكي بغيابك علي. مشتري قصيت دمعي ترى ضحكي بغياب.